بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين، لا تكلنا إلى ضعف وعجز وعدو، عليك توكلنا يا كريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نختم بإذن الله تعالى هذه المادة وهذا الكتاب مع الوحدة الخامسة مؤيدات. مما يؤيد التصوف النظر إلى العلماء الذين دخلوا في التصوف وإلى جهاد أهل التصوف، فنجد أن عامة علماء الأمة كانوا صوفية، بعضهم لم يكن من أهل السلوك بمعنى الكلمة، لكنه كان محبا للتصوف وأخلاق التصوف ومعظما للتصوف، وبعضهم كان سالكا وله رتبة في الولاية والصلاح والسلوك. وقبل أن يظهر اسم التصوف ويظهر كاختصاص من الاختصاصات وعلم من العلوم، التصوف موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالتصوف الذي ندعو إليه والذي أقرته علماء أهل السنة إنما هو التصوف الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قبل أن يأخذ التصوف شكل العلم الذي يكتب في الكتب ويربى عليه، وأصلا مستنبط مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا ما نستطيع نقول والله عمر بن الخطاب كان صوفيا، لأنه كلمة التصوف ظهرت فيما بعد، لكن هو فعليا كمضمون إحنا أخذنا التصوف من عمر، أخذنا التصوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذنا التصوف من أبي بكر، من أبي ذر، من أبي الدرداء. كذلك إذا نظرت إلى السلف الحسن البصري وقيس القرني، ثم إذا جئت إلى زمن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك، حتى لو افترضنا أنه لم يثبت أنهم ذكروا التصوف أو أن لهم علاقة فيه، فأخلاقهم كانت تمثل التصوف، ومنها أخذنا علم التصوف، قيام أبي حنيفة لليل، وكذلك الأئمة الأربعة كانوا من أهل القيام، أخلاقهم، أدبهم، تفانيهم في التقديم للدين. الأربعة الأئمة المجتهدون سجنوا لأجل الله وامتناعا عن قول الباطل أو الرضا بالباطل، هذا التحمل يدل على صلاح، فهم قدوتنا عبر التاريخ. لكن مع ذلك نجد مؤيدات تدل على أن الأمر أوسع من ذلك، أن هؤلاء الأئمة الأربعة المجتهدون. وعليكم السلام ورحمة الله. أن هؤلاء الأئمة الأربعة المجتهدون، الأئمة الأربعة المجتهدين، كان لهم علاقة بالتصوف، بل هم من أركانه، سواء فيما يدل عليه كلامهم أو اتصالهم بإسناد الصوفية وكونهم جزء من أسانيد التصوف وسلسلة مشايخ التصوف. فكانوا هم القدوة في حياتهم، ليس فقط في الجانب الفقهي، وإنما أيضا في الجانب السلوكي، وأخذت أحوالهم وأقوالهم وصارت جزءا من التدليل على التصوف وتعريف بالتصوف. الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الإمام الأعظم، يقول الحصكفي، وهو معروف من علماء الفقه والأصول الحنفي، يقول في الدر المختار: إن أبا علي الدقاق، وهو من عظماء الصوفية في السلف، رحمه الله تعالى قال: أنا أخذت هذه الطريقة من أبي القاسم النصرابادي، وقال أبو القاسم: أنا أخذتها من الشبلي، وهو أخذ العلم والطريقة من أبي حنيفة رضي الله عنه. يعني هو جزء من سلسلة إسناد التصوف وسلسلة العارفين الذين بهم اتصل التصوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه هنا أنه لما يقول واحد أخذت من فلان وأخذت من فلان، وبيجي بعض الناس يقول لك هذا إسناد المنقطع وكذا، نقولهم يعني هي توقفت على فلان وفلان، هو جيل عن جيل بيأخذ كل أخلاق. يعني أبو حنيفة أخذ أخلاق التصوف من شخص بعينه، ولا عاش مع جيل من العلماء والصالحين وورث عنهم. الحسن البصري بيشكك في اتصاله بعلي رضي الله عنه، لكن هو قطعا تربى على يد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولقي عشرات الصحابة رضي الله عنهم. الإمام أبو حنيفة توفي سنة 150 هجرية، الإمام مالك توفي سنة 179، واشتهر عنه قوله: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. هذا يرويه عدد من كتب الفقه المالكية، ترويه عن الإمام مالك. مثل هذه الكلمة بتدل على إنسان عارف بالتصوف وأهمية التصوف وعظمة ما يوصل إليه، وأنه لا بد من الجمع بين التصوف وعلم الفقه. الإمام الشافعي رحمه الله أيضا يذكر السيوطي عنه في كتاب تأييد الحقيقة العلية، والشافعي توفي سنة 204، قال: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين. طبعا لأنه هو صالح مع ذلك استفاد منهم، مش معناه التصغير لهم. وفي رواية: ثلاث كلمات وهن فواتح كل خير، يعني استفدت منهم بعض المسائل لكن فيها فوائد عظيمة. قولهم: الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، اغتنام الوقت. وقولهم: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، اشغل نفسك بالحق وإلا بدك تعصي الله ولا تضيع وقتك. وقولهم: العدم عصمة، يعني أن لا تفعل معصية هذا يوصلك إلى رتبة العصمة، والعصمة للأنبياء وجوبا وهي لغيرهم جوازا. يعني يمكن أن يعصمك الله لكن لا ندري هل عصمك أم لا. وفي حديث البخاري: والمعصوم من عصمه الله. الإمام العجلوني وهو من علماء الحديث، صاحب كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس، يميز بين الأحاديث الضعيفة والصحيحة التي اشتهرت على ألسنة الناس، يروي عن الشافعي قوله: حبب إلي من دنياكم ثلاث: ترك التكلف، وعشرة الناس بالتلطف، والاقتداء بأهل التصوف. طبعا حتى لو لم تصح هذه العبارات، كما قلنا نحن نعتبر الشافعي وقدوة، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ من أقواله وأحواله وأشعاره ما نعتبره هو التصوف الذي نسير عليه. الإمام أحمد بن حنبل جاء متأخرا بعدهم، وقد بدأ ينتشر اسم التصوف، توفي سنة 241 رحمه الله، فصاحب أبا حمزة الصوفي وأقر لأحوال الصوفية، وكان يوصي ولده عبد الله: يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم من الصوفية، فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة. عندهم همة في الطاعة، زاهدون في الدنيا، عندهم خشية وهكذا. وأيضا قال: لا أعلم أقواما أفضل منهم، قيل إنهم يستمعون ويتواجدون، يعني في الذكر بتلاقيهم تحركوا كذا ويستمعون الإنشاد. يعني قال: دعوهم يفرحوا مع الله ساعة. ويذكر أنه كان بينه وبين الحارث المحاسبي نوع من التخوف، لكن يحقق المحققون، ومنهم أبو غدة ذكر هذا في رسالة المسترشدين، على أنه أثنى على الحارث المحاسبي وهو يعني قريب منه وتوفي قريبا منه أيضا، ومدحه. وأيضا مما يذكر أنه قيل له في معروف الكرخي، وأنه جاهل وأنه لا علم عنده، يعني أنه ما عندوش مثل علوم الفقهاء والمحدثين، فقال: تفضل حياكم الله وارحمكم أهلا وسهلا، حياكم الله أهلا وسهلا. قال: وهل العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ يعني اللي بناخذه إحنا شو المقصود منه إلا إحنا نصير بهذه الأخلاق وهذه القلوب مع الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المصلحون الذين يقتدى بهم لم يكونوا مصلحين فقط في الفقه وفي الاجتهاد، بل كانوا أيضا بأحوالهم وتصوفهم ومعاملاتهم، وهذا التصوف الذي نبحث عنه ونسير عليه. لذلك الإمام الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتابه حلية الأولياء وصفات الأصفياء ذكرهم من الصوفية، قال: الصوفي الأول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، وذكر أبا حنيفة والشافعي. ليش؟ لأنه إحنا ما بننظر للتصوف بعد ما صار علم وصار اسم، وإنما ننظر إليه أنه ممتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ما جاء من بعده وتوضيح وإظهار لهذه الأحوال وهذه الأقوال. أيضا من العلماء الذين لهم باع عظيم في التصوف أبو عبد الله الحارث المحاسبي. المحاسبي رحمه الله توفي سنة 243، يعني قلنا بعد الإمام أحمد بسنتين، وأيضا يعد من العلماء، عالم في العقيدة وعالم في الفقه وعالم في العلوم الشرعية والحديث، وأيضا كان الذي وضع الحجر الأساس لكتب التصوف، يعني سبقه الإمام أحمد وابن المبارك كتبوا في الزهد، لكن يعد الحارث المحاسبي قد ألف عددا من الكتب، منهم الرسالة ومنهم الوصايا وغيرها، تعتبر هي الأساس الذي أوضح معالم التصوف. فقبله كتب في التصوف لكن ليس في الاستيعاب، وإنما نالت جوانب. فهذا أيضا عالم وبنفس الوقت صوفي، وأقره أئمة زمانه. ومن جملة كلامه يقول وهو في بحثه عن الحق، قال: فلم أزل برهة من عمري أنظر اختلاف الأمة وألتمس المنهج الواضح والسبيل القاصد، وأطلب من العلم والعمل، وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلماء. وقال: وتدبرت أحوال الأمة ونظرت في مذاهبها وأقاويلها، فعقلت من ذلك ما قدر لي، ورأيت كل صنف منهم يزعم أن النجاة لمن تبعهم وأن المهالك لمن خالفهم. ثم يذكر أصناف الناس الذين رآهم، منهم علماء لكن فسق، منهم عامة، منهم غافلون، منهم ومنهم، إلى أن قال: وأطلت النظر فتبين لي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة أن اتباع الهوى يعمي عن الرشد أو عن الرشد، ويضل عن الحق، ويطيل المكث في العمى، ضلك في ضلالك. فبدأت بإسقاط الهوى عن قلبي، ووقفت عند اختلاف الأمة مرتادا لطلب الفرقة الناجية. قال: فرأيت أن الفرقة الناجية والذي أجمع عليه الناس التزامهم بالفرائض، تركهم للمعاصي، طلبهم للإخلاص، ووجدت أن الذين يمثلون ذلك هم أهل الورع عن محارم الله، متأسين ومقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤثرين للآخرة على الدنيا. قال: فالتمست من بين الأمة هذا الصنف المجمع عليهم والموصوفين بآثارهم، واقتبست من علمهم، فرأيتهم أقل من القليل. هذا الصوفية زمانه، هذا التصوف الذي هو رآه في زمانه فأظهره في كتبه، وهذا الذي كان نبراس التصوف فيما بعد، على الرغم أنه ما سمى كلمة التصوف، كما قلنا لم تكن مشتهرة جدا في زمنه. قال: ورأيت عملهم مندرسا، يعني قليل، هذا في القرن الثالث، فما بالك في زماننا. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: وهم المتفردون بينهم. قال: فقيض لي الرؤوف بعباده قوما وجدت فيهم دلائل التقوى وأعلام الورع وإثار الآخرة على الدنيا، ووجدت إرشادهم ووصاياهم موافقة لأفاعيل أئمة الهدى، وأصبحت راغبا في مذهبهم، مقتبسا من فوائدهم، قابلا لآدابهم، محبا لطاعتهم، لا أعدل بهم شيئا. ما أحب طاعتهم ولا التزم بالسلوك على يديهم إلا بعد أن تثبت من أهليتهم، إلى آخر كلامه. من العلماء الأكابر أيضا الذين كانوا من الصوفية الإمام عبد القاهر البغدادي، مكتوب عندكم عبد القادر، خطأ، عبد القاهر البغدادي توفي 429 هجرية، صاحب كتاب الفرق بين الفرق. عمل على استظهار حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن في الأمة 70 أو أكثر من 70 فرقة، فراح يبحث في التاريخ من هم الفرق، فطلعوا معه 400، فصار يجمع بين هاي وهاي بيشبهوا بعض، هاي وهاي بعض. فانظر ماذا قال في التصوف، وهو الذي يريد أن يبرز لنا من هي الفرقة الناجية. فقال بعد أن ذكر أن أهل السنة والجماعة تصنف إلى 8 أصناف، قال: منهم الزهاد الصوفية الذين أبصروا فأقصروا، أقصروا عن الحرام، أبصروا طريق الآخرة، واختبروا فاعتبروا، يعني رأوا الدنيا بحقيقتها فقاسوا كيف يتعاملون على الحقيقة لأجل الآخرة، ورضوا بالمقدور وقنعوا بالميسور، وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤول عن الخير والشر ومحاسب على مثاقيل الذر كالنمل الصغير، فأعدوا خير الاعتداد أو خير الإعداد ليوم المعاد، وجرى كلامهم في طريقي العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث دون من يشتري لهو الحديث، لا يعملون الخير رياء ولا يتركونه حياء، دينهم التوحيد ونفي التشبيه، ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه والتسليم لأمره والقناعة بما رزقوا والإعراض عن الاعتراض، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. شوف هذا المدح العظيم للصوفية من إمام في بداية القرن الرابع، في بداية القرن الخامس. الإمام أبو القاسم القشيري أيضا من العلماء الصوفية، الذي ألف الرسالة القشيرية التي عدها العلماء دستور التصوف، أيضا تمثل أهل السنة 100%، توفي 465 هجرية. يقول: جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائه، يعني الصوفية مش بس كويسين، هم أفضل الناس. أنت لما تقول أنا صوفي مش بدك تكون بس ماشي حالك زحزح عن النار، بدك تبحث عن أن تكون أرقى الناس. قال: وفضلهم على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. إمام الغزالي بعد أن كان مشتغلا بالعلم ومضيعا شأن نفسه من غير انتباه، انتبه إلى طريق التصوف حتى بلغه وسار فيه، قال: لقد علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة. يعني أنت عالم ولا مش عالم، إذا ما سلكت في التصوف مش هذا طريق الله، وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصواب الطرق وأخلاقهم أزكى الأخلاق. توفي الغزالي 505 هجرية. فخر الدين الرازي، طبعا الإمام الغزالي معروف من علماء الشافعية الكبار أصوليا وفقهيا. فخر الدين الرازي أيضا فقيه لكن من الدرجة الثانية، لكنه مفسر عظيم ومن أعظم علماء العقيدة في تاريخ الإسلام، من أعظم علماء العقيدة، فسر الفاتحة بمجلد كامل والقرآن كاملا مع الفاتحة بعشر مجلدات، وله كتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. فمن قوله في الصوفية: والمتصوفة قوم يشتغلون بالفكر وتجرد النفس عن العلائق الجسمانية، ويجتهدون أن لا يخلو سرهم وبالهم عن ذكر الله تعالى في سائر تصرفاتهم وأعمالهم، منطبعون على كمال الأدب مع ذكر الله عز وجل، وهؤلاء هم خير فرق الآدميين. هذا شهادة إمام فقيه عالم من علماء الكلام والعقيدة. العز بن عبد السلام بائع الملوك، ومن هو 660 هجرية، توفي أيضا له كلام، وقد كان معرضا عن التصوف لما رأى من بعض الصوفية في البداية، حتى لقي الشاذلي فأقر بتصوف سني عظيم الشأن. قال: قعد القوم من الصوفية على قواعد الشريعة التي لا تنهدم دنيا وأخرى، وقعد غيرهم على الرسوم، مش احتقارا لها، يعني الفقهاء شغلهم في المظاهر والتصرفات، لكن الصوفية حقيقة التصرف، حقيقة النفع في الآخرة. أنت تحتاج إلى رسوم الصوفية والمظاهر يعني والأشكال، لكن أيضا تحتاج إلى ما عند الصوفية، وهذا هو موضع النجاة. قد أفلح من زكاها. ابن خلدون أيضا يقول: طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين، لأنهم ما جاءوا بشيء جديد، وإنما ورثوا ما جاءهم من السلف. وأصولها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى، والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها. ثم ذكر أنه لما فشل الإقبال على الدنيا في القرن الثاني، اختص المقبلون على العبادة باسم التصوف والصوفية. قبل ذلك كانوا يسمون العباد والزهاد، قبل ذلك كانوا يسمهم تابعين، وقبل ذلك صحابة. الإمام السبكي أيضا من أعظم أئمة الشافعية ومن علماء العقيدة الأكابر الأشاعرة، في كتابه معيد النعم ومبيد النقم يقول عن الصوفية: والحاصل أنهم أهل الله وخاصته، الذين ترتجى الرحمة بذكرهم ويستنزل الغيث بدعائهم، فرضي الله عنهم وعنا بهم. رضي عنا بهم أي ببركتهم وبفضلهم عند الله. طبعا ستجد في كل مذهب من المذاهب هذا التوجه الصوفي ومدح التصوف، في المالكية، في الحنابلة، سيأتي معنا أسماء بعض الحنابلة، في الحنفية الإمام ابن عابدين إمام في التصوف، سالك من السالكين والمجازين، وهكذا تجد في كل مذهب من هؤلاء. جلال الدين السيوطي توفي سنة 911 هجرية، وله عشرات المؤلفات، مؤلفات وتزيد على 100 مجلد، وله في كل العلوم، له تفسير، وله شرح حديث، وله تصحيح الأحاديث التضعيفة، وله في الفقه، وله في علم الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية، وله في الأصول، وله في التصوف وغير ذلك. قال: إن التصوف في نفسه علم شريف. إذا الأشياء اللي تلاقيها مشكلة كما يقول هو، قال: لما رجعت إلى المحققين منهم وجدت أنه ما من شيء يستنكر على التصوف إلا وقد أنكره أئمة التصوف. فيقول: إن التصوف في نفسه علم شريف، وإن مداره على اتباع السنة وترك البدع والتبري من النفس وعوائدها وحظوظها وأغراضها ومراداتها واختياراتها، إلى ما؟ إلى اختيار الله ومراد الله، والتسليم لله والرضا به وبقضائه وطلب محبته واحتقار ما سواه. شكيب أرسلان له كتاب حاضر العالم الإسلامي، يتكلم عن أثر الصوفية في الدعوة إلى الله وفي نشر الإسلام، فيذكر في القرن 18 و19 نهضة جديدة عند أتباع الطريقتين القادرية والشاذلية، ثم من بعدهما ظهرت التيجانية والسنوسية. قال: فكان القادرية، هذا بيدلك على أنه يعني سمة الطرق التصوف أنه منعزلين وما لهمش في الأمة، هذا غير سليم. إذا وجد عند بعض الناس اليوم لأسباب معينة، مش هو الوضع الطبيعي في التصوف. قال: فالقادرية كانوا أحمس مبشري الدين الإسلامي، وفي السنغال، في النيجر وغيرها، وكانوا ينشرون الإسلام بطريقة سلمية بالتجارة والتعليم. وبيذكروا أنه كانوا يعلموا الصغار الدين، ثم إذا كبروا يبعثوهم على حسابهم، على حساب الوقف، إلى الأزهر أو غيره أو القيروان، فيتعلمون علوم الدين، ثم يعودون ليبثوا الدين في عشائرهم وقبائلهم. من الحماسة يعني، أحمس من الحماسة. وهم الذين قاوموا التبشير المسيحي الذي كان ندفع عليه المليارات لتبشير وإفساد. طبعا كلمة تبشير هم بيسمونها تبشير، بس هو تنجيس، ينجسون الناس بالكفر والعياذ بالله. أيضا تحدث عن شيخ الطريقة القادرية، فذكر أن الطريقة القادرية كانت في فاس، وأنهم بواسطة الطريقة زالت البدع من بين البربر، سكان المناطق المغاربية أكثرهم من البربر، من عشيرة أو قبيلة البربر، وهي قبيلة فيها الملايين اليوم. قال: وتمسكوا هؤلاء الذين كانوا مبتدعين وجهال بالسنة والجماعة، وكان أيضا بسبب هذه الطريقة القادرية في القرن الخامس عشر اهتدى على يدها زنوج غربي إفريقيا. أيضا السنوسية نشروا طريقتهم إلى أن بلغوا النيجر، وأيضا كانوا سببا في هداية القبائل الإسلام في تشاد وغيرها، وذكر أنهم كانوا يعملون على اشتراء الأرقاء منهم الصغار، رقيق صغير، ويعلموهم ويبعثوهم يتعلموا، أيضا يرجعوهم إلى قبائلهم ليهدوهم. قال: وبالإجمال فإن مريدي هذه الطرق هم الذين سعوا في نشر الإسلام ووفقوا إليه في إفريقيا. ثم تكلم عن الشاذلية فقال: كان من أشياخها سيدي العربي الدرقاوي المتوفى سنة 1823 ميلادية، أوجد عند مريديه حماسة دينية شديدة امتدت إلى المغرب الأوسط، وكان للدرقاوية الصوفية دور فعال في مقاومة الاحتلال الفرنسي. أبو الحسن الندوي أيضا كتب عن الإمام عبد القادر الجيلاني وعن تاريخ التصوف شيئا ما، فمن جملة كلامه قال: إن هؤلاء الصوفية كانوا يبايعون الناس على التوحيد والإخلاص واتباع السنة والتوبة عن المعاصي وطاعة الله ورسوله، ويحذرون من الفحشاء والمنكر والأخلاق السيئة والظلم والقسوة، ويرغبونهم في التحلي بالأخلاق الحسنة وتزكية النفس، إلى أن قالوا: علاوة على هذه البيعة كانوا يعظون الناس دائما ويحاولون أن يلهبوا فيهم عاطفة الحب لله سبحانه والحنين إلى رضاه، ورغبة شديدة لإصلاح النفس وتغيير الحال. ثم ذكر قال أنهم بايعوهم الشيخ أحمد الشهيد، قال: إن الناس أقبلوا عليه إقبالا منقطع النظير من مشايخ الطريقة القادرية، لم يمر في بلدة إلا وتاب على يديه وبايعه عدد كبير من الناس. فهذا شأن الصوفية، قال: لا يقل عدد من كان يدخل على يديه ويتوب على يديه، يدخل الإسلام ويتوب عليه، عن 1000 في اليوم، 1000 في اليوم رضي الله عنهم. ذكر أمورا أخرى تقرؤونها. أيضا يذكر أن جهود الصوفية بجهودهم رجع الناس إلى الدين، ودخل الناس في دين الله تعالى، وكان لهم نشاط عظيم في ذلك. وذكر الإمام الجيلاني وأنه كان يبث الجهاد في تلامذته كما كان يبث فيهم الدعوة والتربية ومحاربة البدع ونحو ذلك. أيضا خلفاء الإمام الجيلاني قال: ولولاهم لابتلعت المادية التي كانت تسير في رحاب الحكومات المدنيات هذه الأمة. ثم قال: وانتشر بهم الإسلام في إفريقيا السوداء وفي إندونيسيا وجزر المحيط الهندي وفي الصين والهند، هؤلاء كلهم دخلوا الإسلام بالتصوف. طبعا صوفي ما كان يقول لك أنا صوفي، هم جزء أساسي من الإسلام، هم مكون الأعظم للإسلام، فطبيعي أن يكون هذا، لأن هذه التربية الصوفية هي تربية الدعوة، أن تصلح نفسك أولا ثم تكون مصلحا. أيضا يقول الندوي في روائع إقبال: إقبال محمد إقبال كان شاعرا عظيما من باكستان، وأشعاره صوفية، وأيضا من الذين يعدون أحيوا بفكرهم الإسلام في بلاد باكستان، معد يعني في القرن الماضي والقبل من الذين كان لهم أثر ضخم جدا في الحفاظ على الدين في باكستان. مفكر كيف المفكرين عندنا، يعني قل هؤلاء حفظوا الدين والناس رجعوا إلى كتبهم فوعوا الدين، كان كذلك محمد إقبال. فيذكر تصوفه، وأن التجديد الإسلامي في الهند كان بواسطة الصوفية ومنهم محمد إقبال، وأيضا أثنى على الشيخ أحمد السرهندي وولي الله الدهلوي، أحمد السرهندي الذي يسمونه مجدد الهند في الألفية الثانية. يقول: لولا وجودهم وجهادهم لابتلعت الهند وحضارتها وفلسفتها الإسلام. لكن حتى يعني رغم أن الهند معروف أديان كثيرة وفلسفات كثيرة، مع ذلك استطاع أن يصير المسلمين أكثرية وحكمت الهند بالإسلام قرونا. والسرهندي صاحب كتاب المكتوبات الربانية، وهو كتاب عظيم، ويعتبره النقشبندية دستورا لهم، وكثير منهم يقرأه في مدارسهم الأسبوعية. نأتي إلى المبحث الثاني، جهاد السادة الصوفية. أولا، الجهاد ليس إفناء للمخالف. الله من حقه أن يقول اذبحوا من كفر بي، لكن ما قال اذبحوا، قال إذا اعتدى عليكم قاتلوه. قال أنت ما بتسامح بحقك، قاتله إذا ظلمك، إذا اعتدى عليك. لكن في حق الله قال أنا مستنيه، أنا منتظر له، بلكن يسلم قبل يوم الدين. لكن إذا منع الحق، منع وصول الحق إلى عموم الناس، هذا نقاتله لا لنقتله ونبيد الناس، وإنما لنوصل كلمة الحق إلى الناس. أيضا الجهاد يمثل أعظم الرحمة، يعني أنا في الجهاد بعرض نفسي ومالي للتلف لأجل ماذا؟ لأجل أن أنقذ الكافر، في رحمة أكثر من هيك؟ فطبيعي أن يكون هذا هو الحق. الأمريكي ترى بينظر بنفس الطريقة، بيقول لك أنا جيت على أفغانستان والعراق رحمة بالبشرية، بيقول له الرحمة الحقيقية عندنا، لأنه أنت منهجك أخرجته من شهواتك، بينما منهجنا هو منهج الخالق. الرحمة الحقيقية عند المسلم الذي يجاهد لأجل هداية الناس. أهل التصوف يدعون إلى المحبة والتسامح والشفقة، بحيث تشفق على الكافر رغم كفره تريد أن تنقذه من النار. وهذه الشفقة هي التي تولد الدعوة وتشفق على العاصي، مش همنا نقرع الناس ونتهم الناس ونبدع الناس، وإنما همنا أن نخرجهم من البدع، أن نخرجهم من النقص والضلال، من البعد عن الله سبحانه وتعالى. من كلام ابن عربي: وعليك برحمة الخلق أجمع ومراعاتهم كانوا ما كانوا، يعني حتى لو كفارا، فإنهم عبيد الله وخلقه، وإن عصوا فإن فعلت ذلك أجرت. طبعا رحمتي للكافر مش أن أتقبله وأن أعتبره مؤمنا مثل ما اليوم بدهم يفعلوا هذا في الدين الإبراهيمي وغيره، وإنما رحمتي به أن أدله على الحق، أن أشفق عليه، أن أمنع ظلمه وفساده الزائد، وهكذا. وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين، والصوفية اعتنوا بهذا واعتنوا بوحدة الصف. وهذا نجده يعني مثلا في جماعة الدعوة والتبليغ لما يجتمع 3 ملايين وما بتلاقي مشكلة صغيرة، لأنه أدابهم أداب صوفية. في باكستان وفي الهند كلهم أهل طريق، فهذه التربية بتشوف فعلا أنها تنمي الوحدة. حتى أسلوبهم في المساجد أنه يبعدوا عن الخلافيات ويبعدوا عن الأشياء التي تنفر الناس من الدين، حريصين على هذا المنهج الذي يوحد الناس. ولا تنازعوا فتفشلوا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نحن نقيم الدين ومن نفرق فيه. وأيضا الصوفية اعتنوا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومع وجود الشفقة كما يقول الكلاباذي: ويرون الجهاد والجمعة والجماعات واجبة. إذن نفس منهج أهل السنة، ما في شيء جديد ولا مخالف لمنهج أهل السنة. أيضا من منهج الصوفية في هذا الشأن عدم تكفير أحدا من المسلمين، وهذا نفس منهج أهل السنة، أنه ما دام في أدنى شك في الكفر لا نكفر، كما قال ابن فورك والغزالي وعشرات من أئمتنا وعلمائنا، قالوا لأن تخطئ في إدخال 1000 في الإسلام خير من أن تخطئ في إخراج 1 من الإسلام، ولا أن تخطئ في ترك 1000 كافر في الإسلام خير من أن تسفك دم 1 بتكفيرك إياه خطأ. هذا منهج أهل السنة. فموضوع التكفير اللي بنشوفه اليوم هذا مش منهج أهل السنة. جهاد الصوفية الحربي كان موجها إلى الغزاة، إلى المعتدين، إلى الظالمين، إلى المانعين لوصول دعوة الله، وهكذا. أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعتني الصوفية بالجهاد الأكبر، ألا وهو جهاد النفس. قالوا: لأنك إن جاهدت نفسك فلم يعد لنفسك عندك تعظيم وألوهية، أطعت الله في جهاده الأصغر، جهاد العدو. ليش سمي الأصغر؟ مش لأنه قليل، عظيم الجهاد، لكن لأن جهاد النفس أعظم. إن جاهدت النفس تقدر تخليها تجاهد في سبيل الله، إذا أنت صاحب معصية بدك تخليها تروح تجاهد، إذا ما قدرت تترك معصية بدك تخليها تروح تضحي بروحها، ما تستطيع. لذلك سمي أصغر. لكن يذكر هنا أن المستشرقين هم الذين شوهوا صورة الصوفية وأنهم أهل خنوع واستسلام وسلبية، والصحيح أنهم لهم أعظم الأمثلة في الجهاد ونشر الدين. ولنذكر عددا ممن ينسب إلى التصوف. طبعا قبل أن يذكر اسم التصوف ممن هو قدوة للتصوف، نذكر بعض من كان قبل اشتهار اسم التصوف مثل أبو مسلم الخولاني، وهو معدود من كبار التابعين وله مناقب وكرامات ويسمى حكيم الأمة. طرحه الأسود العنسي، هذا كان عامل حاله نبي، وضعه في النار فلم تضره، هذه من كراماته. وأيضا غزا الروم مع أصحابه، غزا الروم مع أصحابه، يعني كان أبو مسلم الخولاني معهم، فكان يعترضهم النهر العظيم فيقول بسم الله ويمشي فوق المي، لما يشوفوه مشي فوق المي يمشي وراه. هذه بيعدوها من أعظم الكرامات الثابتة عبر التاريخ، يعني لا يشكك فيها أحد. وقال ابن كثير: وكان ملازما للجهاد، وفي كل سنة يغازي بلاد الروم، وله مكاشفات وأحوال وكرامات، يعني فيه ما عرف في التصوف وكان مجاهدا بنفس الوقت. الحسن البصري يعد من أعظم الهرم، نهاية الهرم قبل علي رضي الله عنه في سلسلة شيوخ التصوف، أيضا كان مجاهدا وكان صالحا، لقي أكثر من 70 بدريا. قيل له: يا أبا سعيد هل غزوت؟ قال: نعم، غزوة كابل مع عبد الرحمن بن سمرة. عبد الرحمن بن سمرة صحابي، لازم الجهاد ولازم العلم والعمل، وكان من المحدثين وفقهاء التابعين، وكان أيضا من الشجعان في الحرب. وهو القائل: ما عمل عمل بعد الجهاد في سبيل الله أفضل من ناشئة الليل، رواه أحمد في كتابه الزهد. أيضا كان من مجاهدي أئمة التصوف الذين ينسب إليهم وتؤخذ أقوالهم وأحوالهم، منهم كان محمد بن واسع يسموه الواعظ، كان لوعظه تأثير عظيم. كان بعض العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد يذهبون إلى مجلسه ليعظهم، أيضا كان له باع في الجهاد، فجاهد في خراسان ورافق قتيبة ابن مسلم الباهلي في فتح ما وراء النهر. وكان يسأل عنه قتيبة، فسأل عنه مرة قالوا: رافع إصبعه يدعو الله. قال: هذا الإصبع أحسن عندي من 1000 مقاتل، من 1000 سيف شهير مشهور، يعني معلم. مالك بن دينار أيضا يعدونه من كبار أهل الطريقة وممن أخذت علومهم فصارت من علوم التصوف، طلب الغزو أيضا سنين ومات يبكي لأنه لم يقدر على الخروج في غزوة لمرض. أيضا في القرن الثالث صار المتطوعون من الصوفيين في قتال الروم بعدما فتحت بلاد الشام والعراق وهذه البلاد، وهذا اللي بنقوله احنا، هؤلاء كانوا من التابعين وتابع التابعين، لكن هم الذين أخذت أقوالهم وأحوالهم وجعلت أساس التصوف، يعني اعتبرناهم هم المطبقين لجانب التزكية الوارد في الكتاب والسنة، فلذلك كانوا من أئمة التصوف اعتبارا. يعني مثل ما في المذهب الحنفي، هل ينفك عن ابن مسعود مثلا؟ المذهب المالكي، هل ينفك عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر؟ فتلقائيا هؤلاء بنعتبرهم يعني أساس المذهب، ما بنسميهم شافعية وحنفية، لكنهم أساس المذهب. نعم. في القرن الثالث اجتهد أيضا الصوفية في الجهاد، في جهاد الروم، طبعا كانوا الروم بدهم يحاولوا يسترجعوا بلاد التي فتحها المسلمون، وكان الصوفية يرافقون مشايخهم مشايخهم، وكان مشايخهم يعظونهم ويحمسونهم في الجهاد في سبيل الله، بل يتقدمون الصفوف ويحمون الثغور، واجتهدوا في الجهاد في جهاد البيزنطيين كثيرا، ومعروف عدد من المشايخ الذين صاحبوا الجنيد كانوا في هذا الجهاد. حاتم الأصم يسمى لقمان الأمة يقول: لقينا الترك ورماني أحدهم بوهق، يعني بحبل، رمى عليه حبل فوقعوني الفرس، ثم جاء فجلس على بطنه وطالع السكين بده يذبحه، فواحد رماه بسهم قتله فنجاه الله، فكان هو قتل هذا الرجل. فكان يجاهد في سبيل الله، وهو أيضا من أولئك الذين حملوا لنا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أبو يزيد البسطامي وهو معروف، متوفى 261 هجرية، سلطان العارفين، يعد من أعظم من ينسب إليه كلام التصوف. أيضا كان في الثغر، يعني في الرباط في الحدود، يحرس طولة الليل ويرابط ويتعبد. ومن أقواله: أقامني الحق مع المجاهدين أضرب بالسيف في وجه أعدائه. إذن ما كانوا فارين من هذه الوظيفة. السري السقطي أيضا شيخ الجنيد، توفي 253 هجرية، وإليه ترجع سلسلة الصوفية، وأكثر سلاسل الصوفية ترجع إليه. نزل في أرض الروم، وأيضا كان يشجع على الجهاد. ومن تفسيراته: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال: صابروا عند القتال بالثبات والاستقامة. سئل الإمام أحمد بن حنبل عنه بعد قدومه من الثغر فأثنى عليه. إذن كانوا صوفية وكانوا مجاهدين، ما فيش فرق، هذا هو الدين وهكذا الوضع الطبيعي. لكن إنما نثير هذا لأنه بعض الناس قال لك هذول صوفية ما بيجاهدوا، متكاسلين وضد الجهاد وإلى آخره. في القرنين الخامس وقبله في الرابع أيضا يوجد كثيرون، ومن ذلك ما يروى عن الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه تاب على يديه من العيارين والمسالح والشطار أكثر من 100,000. العيارين يعني أصحاب السلاح، المقصود قطاع الطرق، والشطار السارق نسميه شاطر، احنا اليوم نقول شاطر في الدراسة، شاطر في اللغة السراق اللي بيعرفينها ينهش. فتاب على يديه، وشكلوا هؤلاء قوة دينية عسكرية كانت من أسباب محاربة البيزنطيين والروم فيما بعد. ولقب الصوفية بفتيان الثغور لاشتهار اهتمامهم بهذا. وذكرنا من قبل أنهم صنعوا الربط، وكانت الربط على حدود البلاد. أول شيء عملوها زي غرف صغيرة مشان إيش يجلسوا فيها وهم بيحرسوا. صارت بعد ذلك مدارس للعلم والتربية وحراسة الدولة، ضمت جهادا ورباطا مع العلم والعمل. قال المقريزي بأن الربط كان يسكنها أهل طريق الله، وأنها كانت على ثغر العدو، يعني على الحدود. أرسلان الدمشقي صاحب الرسالة المعروفة في التوحيد والتصوف 541 هجرية في القرن السادس، كان أيضا يرابط في سور دمشق، وكان يأوي إليه المرابطون وحرس الحدود، وكانوا أيضا يتعلمون عنده ويربيهم، وبنفس الوقت يتدربون على الفنون الحربية في وجه الصليبيين. وعائلة رسلان وأرسلان ما زالت موجودة ومعروفة حتى اليوم في دمشق. نور الدين زنكي، المتوفى 569 هجري، طبعا احنا مشهور عندنا صلاح الدين، لكن صلاح الدين هو ثمرة من ثمرات نور الدين زنكي، وتاريخيا يعتبر نور الدين زنكي قدم للإسلام أضعاف ما قدمه صلاح الدين، ولولاه ما عرفنا صلاح الدين، وطبعا ورثه في الشام وفي مصر. أيضا كان على علاقة مع رجالات التصوف ويحترمهم جدا، وكان يستند إليهم ويستشيرهم في حروبه للصليبيين، وكانوا يشحذون همته في الجهاد في سبيل الله. ومن أولئك العلماء الذين أثروا فيه حياة بن قيس الحراني، المتوفى 581 هجرية، تبرك بلقائه فقوى عزمه على جهاد الفرنج، يعني كان متردد، قال له توكل على الله، وكانت من أسباب النصر. عماد الدين أبو الفتح ابن حمويه أو حمويه، يجوز كلاهما في القراءة، توفي 563، صالح كثير العبادة، كان نور الدين يكاتبه ويستشيره. عبد القاهر السهروردي 563، صاحب كتاب آداب المريدين، أيضا كان ممن يكرمهم نور الدين زنكي وأيضا يستشيرهم، وهو الذي بشره قال: إني لأرجو النصر، عفوا هو قال: إني لا أرجو النصر إلا بأولئك. يعني ليش قالوا ليش تكرم الصوفية؟ قال: لا، إنه النصر بيجي بسببهم، كما ورد في حديث البخاري: بهم ترزقون وتنصرون، يعني بضعفائكم. نماذج من المجاهدين في الوقت في العصر الوسيط. أيضا وجد الجهاد بقوة ضد الصليبيين وغيرهم، فمن أولئك صلاح الدين الأيوبي 589 هجرية، كان صوفيا زاهدا ورعا تقيا نقيا فقيها شافعيا عالما بالعقيدة الأشعرية، وأيضا كان محبا للتصوف ومن أهله، ومكرما ومعظما لأهل التصوف، وتأثر بنور الدين في حبه للخير وحبه للجهاد. وقبل أن يشرع في تحرير البلاد من الصليبيين حرص على توحيد الناس وتوحيد الأمة وتمكين التربية فيها، فكان من الوسائل التي استعملها زيادة الزوايا الصوفية، فبنى وأنشأ الربط والخوانق والزوايا وجعلها مدارس عسكرية وتربوية بآن واحد. تشوف كيف اندماج الجهاد مع التصوف عبر التاريخ، فخلاف ما يكذب علينا اليوم. وأيضا بنى بالقرب من كنيسة القيامة مدرسة للشافعية ورباطا للصلحاء الصوفية، موجود حتى اليوم. طبعا في عليه نزاع قضائي اليوم لأنه اليهود سرقوه، وجعل فيها وقفا. أيضا لما فتح عكا جعل دارا نصفها للصوفية ونصفها للعلماء للشافعية للفقهاء، وكان يصحب العلماء في سفره وجهاده ويأخذ المشورة منهم. وأيضا كان أكثر أتباعه مش الجند النظامية وإنما الصوفية، أكثر جنده كانوا من الصوفية. وكان إذا سمع بأحد العارفين حرص على زيارته، وأيضا كان من المعظمين للمولد الشريف. يقول لك بدعة، هذا صلاح الدين اللي أنقذ الأمة، هو اللي كان مشان إيش بده يعمل المولد إلا مشان يحبب برسول الله، إلا مشان الناس يعظموا الدين، قال هذا بدعة. فكان اللي بيعمل كتاب مولد بلخص السيرة فيه يغدق عليه بالمال، وكان يحضر الموالد بنفسه، حتى بيروا عنه أنه كان يرقص كمان، يحضر حضرات الصوفية ويرقص فيها رحمه الله. فكان من كبار الصالحين والمعتنين بالصالحين وبالتصوف، وأيضا عده اليافعي من جملة الأولياء 300، هذول يسموهم أهل الديوان، في ديوان صغير وفي ديوان الكبير، الديوان الكبير بيشمل 300، فعده من كبار أولياء الأرض رضي الله عنه. يقول عنه بعض العلماء: ما رأيته صلى إلا في جماعة ولا أخر صلاة عن وقتها، ويذكرون عنه التوكل على الله وقيام الليل في كل يوم إلى غير ذلك. ويذكر ابن كثير أنه كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان مع ذلك شجاعا فاتكا بطلا عاقلا عادلا إلى آخره. كان يلبس ثوبا خفيفا حاكم، لكن ما يرضاش يلبس ثوب فاخر، فعوتب في ذلك فقال: لبسي ثوبا بخمسة، 5 دراهم مثلا، وأتصدق بالباقي خير من أن ألبس ثوبا مثمنا وأدع الفقير المسكين. هذا منهج يجب أن يكون عند كل الأمة. جهاد ابن عربي أيضا كان له موضع في الجهاد، رغم اشتغاله بدقائق علم التصوف كان على صلة بالسلاطين، وكان يحرضهم على حرب الصليبيين، وكان يدعو إلى اتحاد المسلمين. ومن وصاياه: عليك بالجهاد الأكبر وهو جهاد هواك، فإنك إذا جاهدت نفسك هذا الجهاد خلص لك الجهاد الآخر في الأعداء. إذن ما كانوش الصوفية ضد الجهاد، الذي إن قتلت فيه كنت من الشهداء الأحياء الذين عند ربهم يرزقون، وفضل المجاهد في سبيل الله كالصائم القانت بآيات الله، واجهد أن ترمي سهما في سبيل الله، وعليك بتجهيز المجاهد بما أمكنك ولو برغيف إذا لم تكن أنت المجاهد، واخلف الغزاة في أهلهم بخير تكتب معهم، واحذر إن لم تغزو أن لا تحدث نفسك بالغزو إلى آخره. أيضا يقول فيه الذهبي: وله ذكاء وقوة خاطر وحافظ وتدقيق في التصوف. يقول عنه النووي الذي عندنا عن ابن عربي بسبب العبارات التي تروى عنه: الذي عندنا يحرم على كل عاقل أن يسيء الظن بأحد من أولياء الله، ويجب عليه أن يؤول أقوالهم ما دام لم يلحق بهم. العز بن عبد السلام كان يقول عن ابن عربي: هو قطب زماننا، يعني أفضل شخص في البشرية كلها في زمنه. وأيضا معظم المحققين يقولون كلام ابن عربي ما وافق الشرع أخذناه، وما لم يوافق أولناه، وما خرج عن ذلك قلناه مدسوس عليه. ما دام قد تبين تقواه وظهر علمه فلا ينبغي أن نسيء الظن به. بيمبرس صاحب معركة عين جالوت 676 هجرية أيضا كان على علاقة عظيمة مع التصوف، أقام زوايا للمشايخ بدمشق والقدس. يروي عنه صاحب شذرات الذهب أنه بوصول السيد البدوي الذي تحدثنا عنه صاحب الطريقة إلى مصر قادما من المغرب، تلقاه الظاهر بيمبرس بعسكره وأكرمه وعظمه وانتسب إلى طريقته. إذن هو إيش؟ من السالكين. وأيضا الشيخ خضر الكردي العدوي توفي 675 هجري، كان له أثر عظيم فيه. قال ابن كثير كان السلطان ينزل بنفسه إلى زاويته، وذكر أنه كان كاشف السلطان بأشياء كثيرة، كان صاحب كشف ويحكي له للسلطان أشياء من كشفه، فلذلك وثق به السلطان. وكان بيبرس يستشيره في أموره ويأخذه معه في أسفاره، وهو الذي أخبر بيبرس بأنه سيكون سلطانا وقوى فيه روح الجهاد. ابن عبد الظاهر رئيس ديوان السلاطين يقول وحضر العباد والزهاد الفقهاء والفقراء الصوفية إلى هذه الغزوة المباركة، هذا في زمنه زمن بيبرس، جدد قبة الخليل عليه السلام، يعني صوفي عتيق، وتجديد القبب للصالحين والأنبياء لا يعد بدعة، هذا مسألة ناقشها علماؤنا، وقبة موسى وجعفر الطيار وقبر أبي عبيدة وزين العابدين كلها جددها وبنى عليها قببا. دور الصوفية في إسلام المغول. بركة خان توفي 665 وهو حفيد جنكيز خان وابن عم هولاكو. طبعا المغول والتتار دخلوا شرسين متوحشين كفار، بعد سنوات أسلموا صاروا حكاما في المسلمين من أحسن المسلمين، ودعموا التدين والعلم دعم هائل جدا، وأيضا كان لهم ارتباط بالتصوف وإسلامهم كان على يد الصوفية. فالصوفي مش بس جاهد هؤلاء، حارص على أن يحول هذا الوحش إلى إنسان من أرق الناس، ونجحوا في ذلك ودخل على أيديهم الألوف في الإسلام، وعندكم حديث كثير في هذا الجانب. فقهاء صوفية مجاهدون. العز بن عبد السلام شارك في غزوة الإفرنج وكان يحضر مجلس أبي الحسن الشاذلي وهو صاحب الفتوى التي كانت سببا في الإعداد لمعركة عين جالوت. الموفق بن قدام المقدسي 620 صاحب كتاب المغني أعظم كتب الحنابلة، أيضا كان يتنقل مع المجاهدين في سبيل الله تحت ألوية صلاح الدين، وأيضا نزل عند الشيخ عبد القادر الجيلاني، يعني الرجل كان سالكا عند الشيخ عبد القادر الجيلاني وكان مجاهدا. الإمام النووي محرر المذهب الشافعي المعروف حرض الملك الظاهر بيبرس على الإسراع في ملاقاة التتار. أيضا الإمام محمد الإمام السلطان محمد فاتح القسطنطينية 886 هجرية توفي، يكفي أنه ورد فيه الحديث لتفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. بدك أحسن من هيك؟ هذا بيدل على أن التصوف صح. وكان صوفيا، رواه أحمد والبخاري في التاريخ. هم بيقولوا صحيح وضعيف مشان ما يصححوا أنه يعني هذا النبي مدح الصوفية، هي مش بحاجة للحديث حتى تمدح. كان شيخه طبيب عالم محمد بن حمزة الملقب آق شمس الدين، أدخله الخلوة ولقنه الأوراد. طبعا هو الذي بشره بفتح القسطنطينية، فبعدما فتحها جاء متتلمذا عليه قال أريد الخلوة، فأخذ الأوراد وسلك على يديه حتى بشره الشيخ باليوم الذي ستفتح فيه. فلما قرب ينتهي اليوم وما فتحت يجوا يعاتبوا، أنت قلت لنا بدأ تفتح اليوم، فوجدوه يتضرع قبل ما يرد عليهم كانت قد فتحت، فقام فنظر قال الحمد لله الذي فتحت، طلعوا لا فعلا السور مهدوم وكل الجيش داخل رحمه الله. فكان محمد الفاتح يقول فرحي بهذا بوجود مثل هذا الرجل في هذا الزمان أكثر من فرحي بالفتح، فعلا هذا يعني يفرح به، يوجد ناس في الأمة أمثال هؤلاء. والإمام السلطان محمد الفاتح هو اللي أنهى الدولة البيزنطية، وأيضا أوصى ابنه بايزيد بالاهتمام بنشر الدين والاهتمام بأمر الدين وبالعلماء، وله مآثر كثيرة في مدارس وزوايا وجوامع. أيضا للصوفية دور بارز في جهاد الصليبيين في المغرب والأندلس وإفريقيا وآسيا. ومن المعاصرين في القرن الماضي الذين اشتهروا في هذا في القرن 19 ومطلع القرن 20 الأمير عبد القادر الجزائري، وهو يعد من أعظم الصوفية، بعده كتب، وكان مجاهدا معروف عبد القادر الجزائري في الجزائر. الشيخ محمد بن عبد الكريم الخطابي أيضا مشهور، اقرأوا عجائب عنه. الشيخ عمر المختار أيضا كان صوفيا في تحرير ليبيا. الشيخ عمر التكروري في السنغال. الشيخ عثمان بن فودي نيجيريا. الشيخ ولي الله الدهلوي في الهند. كلهم كانوا أهل جهاد وأهل دعوة. محمد إقبال ذكرناه. سعيد النورسي هو من أعظم أسباب حفظ الدين في تركيا مع الدولة العلمانية بعد سقوط الخلافة. عز الدين القسام معروف جهاده في فلسطين وكان صوفيا، وأصلا ليس من فلسطين، هو من حماة، وجاء فجاهد، وأيضا كان من أهل التصوف العميقين. محمد بدر الدين الحسني في سوريا شارك في جهاد الفرنسيين، وأيضا كان من كبار أهل التصوف. محمد بن يلس التلمساني الشاذلي. محمد الشريف اليعقوبي الشاذلي الخلوتي. محمد الهاشم الشاذلي اللي هو شيخ والدي رحمه الله، شيخ أكثر المشايخ اليوم، وشيخ الشيخ حازم والد الشيخ يوسف. فهؤلاء كلهم كان لهم أثر عظيم في نشر الدعوة وحماية الدين ونصرة الدين. فهذا شأن التصوف، وهو جزء من الدين، ليس فضلا ومنة، وإنما تبيانا أنه ليس كما يقال، التصوف لا علاقة له بالجهاد والدعوة. نصل بهذا إلى ختام هذه المادة. نوصيكم بتقوى الله، ونوصيكم بالتعلق بالصالحين وبصحبتهم والأخذ عنهم والسير إلى طريق الآخرة والإعداد للقرب من الله سبحانه وتعالى. ونوصيكم بالحذر من كل معصية صغيرة وكبيرة، ونحذركم من الوقوع في أولياء الله. ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في جناته وفردوسه وعلى مرضاته. وجزى الله الشيخ يوسف خير الجزاء على هذا الكتاب الذي أعده لهذه المادة، وبارك الله بكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.